بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة الهدف من تربية الخلف على منهج السلف، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وكنا في سياقة درس الاتباع في قوله تعالى: واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والاتباع دليل قوي على قوة إيمان القلب واتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتزام المؤمن بالوحيين أي بالقرآن والسنة دليل على أنه يؤمن بربه بالغيب. اتباعه للقرآن والسنة وللأوامر دل على أنه من هذه الأمة، فإنما القرآن نزل لهذه الأمة. فإن كنت منضويا تحت أفراد النص القرآني فأنت واحد من هذه الأمة، وأنت مصدق بهذا الكتاب كما بدأ الكتاب وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي أنك لا تشك في هذا الكتاب. فكل مسلم مصدق بكتاب ربه وبكلماته وبحديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، منصاعا ومنقادا ومستسلما للأمر الشرعي، دل ذلك على قوة إيمانه، ودل على انتسابه لهذا الدين. فقط اليهودي أو النصراني أو المجوس أو غيره هم الذين إذا مر على أسماعهم آيات الله تعالى يعلمون أنها لا تخاطبهم هم، فليسوا منها بفعل أو بقول أو بأمر أو نهي. وكذلك أولئك أهل الكتاب الذين إذا سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأبهون ولا ينتبهون ولا يركزون على القول، لأنهم ليسوا من هذا القول في شيء. وكذلك المسلم الذي أخذ هذه الصفة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي: من تشبه بقوم حشر معهم، أي إن كان مع هذه الآيات ومع هذه الأحاديث كالأعاجم تماما، لا يأبه فيما نزلت ولما نزلت، ولا يأبه من تخاطب أو من تخاطب، فهو كاليهود والنصارى. قضية من أخطر القضايا التي لو رأيتها علمت مدى الغربة التي عليها الإسلام. حكم الأعياد والمناسبات عند المسلمين وغيرهم أخطر القضايا. والذي جعلني أذكر هذا الكلام في هذا الوقت برغم أنه ليس وقته، لأن الكلام في وقته محظور شديد التحذير، فلا بد من البلاغ ولا بد من أدائه، ومع ذلك تطويل النفس وتطويل المسافة. وعلى أصحاب الإيمان فقط الذين يحملون هذا على ظهورهم أمانة لله تعالى أن يبلغوها وأن يحملوا أوامرها إلى المسلمين جميعا. حكم الإسلام في الأعياد، ما هي أعيادنا وما هي أعياد غيرنا؟ وغيرنا تحمل اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والأعياد القومية والأعياد الشخصية، كل ذلك باطل والعمل به كفر بالله العظيم. كل ذلك باطل والعمل به كفر بالله العظيم. ولك فسحة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر ذلك بالتفصيل وبالقوة التي ألزمت المحجة على كل مخالف. إن كل أمة من الأمم اختصها الله تعالى بميزة وتميز عن غيرها من الأمم، كل أمة من الأمم لها فواصل واختلاف بينها وبين الأمم، وهذه الأمة من أميز الأمم عن غيرها من الأمم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا أي أن لكل أمة شريعة ولكل أمة منهج، فلا يجوز لأمة الأمم أن تدخل في شرائع غيرها وأن تدخل في مناهج غيرها، لأنها لو تشبهت بغيرها لكانت من أعداء الله تعالى، كما أوحى الله تعالى لنبي من أنبياء بني إسرائيل قال: قل لقومك لا يدخلوا مدخل أعدائي ولا يلبسوا ملابس أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي ولا يسكنوا مساكن أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. واضح كلام ليس في حاجة إلى شرح، ولكن القلوب الزائغة التي تبحث عن شروحات لتطوير المسائل ليخرج من الوجوب إلى الند ومن الند إلى النافلة ومن النافلة إلى الرغيبة حتى يخرج الفراغ الواسع لا يحمل هديا ولا منسكا. ولكل أمة منسكا هم ناسكوه، أي لكل أمة عيد خاص بها، عيد خاص بها لا تأخذ من أعياد غيرها. والأمة المتميزة هذه الأمة المحمدية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على مخالفة أهل الكتاب نصا صريحا في نصوص لا يستطيع الحاصي أن يتقصاها. خذ مثلا: لا تتشبه باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر منهم. وخذ مثلا: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وجبة السحر، فصار السحور واجب على كل مسلم. لما؟ حتى يخالف اليهود والنصارى، حتى لو على شربة ماء. انظر، لو على شربة ماء، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا اليهود، خالفوا اليهود. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ترجل أو رجل شعره كان يرجله من المنتصف يخالف اليهود. وذكرنا في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يبحث في السماء ويقلب نظره حتى يخالف قبلة يهود، والله تعالى القبلة التي يرضاها. مخالفة لليهود، ومخالفة اليهود واجبة في كل شيء، لأن اليهود قالوا اتبع قبلتنا أوشك أن يتبع ملتنا، ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك وإنها لكبيرة، إنها لكبيرة، جماعة قالوا ده كل ساعة نحي صلي للبيت مرة وللكعبة مرة وللبيت الأقصى مرة، يبقى إذن لا يدري له جهة، إذن هو في ارتباك من أمره، هو في اضطراب من حاله، وأرجف المرجفون من اليهود، ولذلك قدم كل هذه الواقعة بقوله سيقول السفهاء، وبسين الاستقبال، فدل على سفاهتهم لو كانوا عقلاء ما قالوا حتى لا يقعوا تحت الصفة، وهذا دل على قلة عقلهم، هذا قبل أن يقولوا، قال سيقول السفهاء، كان الواجب عليهم أن يدروا عن أنفسهم هذه الصفة ولا يقولوا، ولكن قالوا وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهذه حتى يعلم الله تعالى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يقول لك كل مرة بجهة يبقى دم كلاب. ولذلك زي الآيات بعد ذلك قالوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة متميزة في قبلتها وفي هديها وفي سمتها وفي أحوالها، فلما تتشبه بأعداء الله تعالى؟ هذا انتصار منك على الله تعالى وعلى هديه، أن تكسر سواد الكفار من يهود ونصارى، أن تحتفل بأعيادهم أو يشبه عيدكم عيدهم، والحال لم يفارق طويلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفرق بين أعياد الإسلام وأعياد الكفر، وأرجو أن تركز وتنتبه، لأن هذا الكلام مبحوث، ومعنى مبحوث أي متعوب فيه، وأنت جالس لا تعب عليه، ما عليك إلا يقظة وتحصل، وإلا رجعنا لقول ابن قتيبة قال كان طالب العلم قديما يبحث ويحصل العلم ليزداد قربا من الله تعالى، وصرنا إلى زمان يجمع طالب العلم ويجمع ويجمع ويجمع ليباهي ويفاخر ولا يعمل بذلك من شيء، وهذا واقع أليم. ابن قتيبة يقول ذلك في عصره، ماذا إذن في عصرنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الإسلام ليس في دائرة الاهتمام بالنسبة إلينا جميعا، ما يهمك من هذا الدين، أن تنتسب فقط، مسألة خطيرة جدا، وستسمع نصوص من العلماء الأمة ومن أساطين الأمة ليست في حاجة إلى تحوير أو تبديل أو تنطيط، يعني لا تسألني بعد ذلك هذا الحكم ماذا فيه، إنه كلام شديد، أقول لك ليس مني ولكنه من الله، لكنه من الله، لأن الله نصحك ألا تتولى اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا ليس قولي ولكن قول الله تعالى، والتولي في أدنى شيء، في أقل شعيرة، في أقل شعيرة، يعني لو سرحت شعرك على طريقتهم فهذا تولي له، فليس الله منك في شيء. لو احتفلت بأعيادك كالاحتفال بأعيادهم من الغناء والرقص والرذائل والفسق كنت مثله، أصبح العيد حفلات ورقص وغناء بالضبط كليلة رأس السنة. إن اليهود والنصارى تتنزل عليهم السخطة في أعيادهم، لأنها أعياد مرذولة مرتبطة بعصيان الله تعالى، هذه الأعياد مرتبطة بعصيان الله تعالى، أما أعياد المسلمين مرتبطة بطاعة الله تعالى فهي طاعة. ولذلك نصحت الله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال ابن عباس وأبو العالية وطاووس ومجاهد وقتادة أعياد المشركين، أعياد المشركين الذين لا يشهدون الزور، الزور أعياد المشركين، أعياد كاذبة. ولذلك تتميز أعياد المسلمين الميزة الأولى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء أن أعياد المشركين بالحساب، بالحساب الفلكي، وأعياد المسلمين بالرؤية الشرعية، أول انفصال نكد بين أهل الشرك وأهل الإيمان، وهذا إجماع أهل العلم من السلف والخلف، إلا من شذ ممن تشبه باليهود والنصارى وأراد أن يجعل أعياد المسلمين بالحساب كأعياد اليهود والنصارى، أنت لا تدري ما المقصود ولكن نحن نعلم ذلك. إن الله لا يشبه علمه على العلماء، نحن ندري من أين يأخذون وماذا يريدون، ولكن أنت كرجل عميل تدري ماذا يقولون. إنه إنحاء لأعياد المسلمين كأعياد المشركين بالحساب الفلكي. أما أعياد المسلمين مرتبطة ارتباط كلي وجزئي بالرؤية. ويسألونك عن الأهلة، هتقول إيه؟ قل هي مواقيت للناس والحج، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا. كلام واضح، كلام واضح. وكما جاء في الصحيحين نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. طبعا هتقول ده احنا معانا دكاترة وجامعيين وناس بتقرا وتكتب. المقصود ليس هكذا أيها الأحمق، أي لا نكتب حساب الشهور ولا نحسب حساب الشهور، ليس المقصود مطلق الكتابة. وقد نزل أول ما نزل اقرأ، حتى قال الذي علم الإنسان بالقلم. يبقى أول ما نزل الوحي القراءة وعلم بالقلم. إذن ما هو التناقض؟ وجه التناقض في قوله نحن أمة أمية لا نحسب ولا نقرأ. وجه التخصيص في هذا الحديث أن المقصود بالحساب والقراءة حساب الأهلة، تواريخ أعياد المسلمين. واضح الكلام جدا، ولذلك من شذ منهم لحق به، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء إن أقل وجوه هذا الحديث الحرمة إن لم يكن الكفر. يعني لو تنازلنا عن الكفر يبقى أضعف فهم للحديث من تشبه بقوم فهو منهم، أضعف وجه الحديث إيه؟ الحرمة. وهل المسلم يجتري على حرمات الله تعالى؟ فإن اجترى عليها فقد لحق به. فالمجتري على حرمات الله كافر، وهذا لا ينفصح فيه عن زمان. غربة غريبة جدا نحن فيها. يبقى أول شيء أن أعياد المسلمين بالرؤية الشرعية ليست بحساب الفلك، وهذا مخالفة لأعياد المشركين. فأعياد المشركين مرتبطة بأوقات محددة وبأماكن محددة، وخالف الإسلام ذلك. ثم أن أعياد المسلمين مرتبطة بمنافع وعبادات وطاعة. فللمسلمين عيدين حوليين وعيد أسبوعي، عيدين حوليين الفطر والأضحى. هذه الأيام لنا عيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة فوجدهما يلعبان في يومين، قال إن الله أبدلكما بعيدي الجاهلية عيدين للإسلام. وعيد الفطر مرتبط بطاعة، لأنه جاء فرحا وتهليلا وتكبيرا بعد طاعة وهي الصيام، أي جاء نهاية لطاعة. ولذلك كان من سنة العيد هذا أن تتناول الفطور على ثمرات قبل أن تخرج المصلى. من هدي هذا العيد أن تتناول ثمرات قبل أن تخرج إلى المصلى، وهذا ميزة عن أعياد الكفار. وفي العيد الأضحى نهاية لعبادة من أجل العبادات وهي الحج، من أجل العبادات وهي الحج. وعرفة جمع، ويوم العيد جمع، وأيام التشريق الثلاثة جمع. فتتميز أعياد المسلمين أنها جاءت لنهاية، جاءت في أواخر طاعات فكانت عيد. أما أعياد المشركين كما سنذكر في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى كلها جاءت لمعاصي وخزايا ورذائل، فلا يجوز المشاركة لهم أو تهنئتهم أو حملهم بالسيارات أو تهنئتهم على الإطلاق، لأن هذا كفر بواح مخرج من الملة. لأن معنى التهنئة أنك ترضى بهذه الأعياد، معنى أن تهدي لهم في أعيادهم أنك ترضى هذه الأعياد، أي أنك على ملتهم. إنها قضايا خطيرة أيها المسلمون. هل رأيتم غربة الإسلام؟ كيف هذه الغربة؟ مسألة في غاية الخطورة والله. قل من تكلم فيها، لا أقول قل بل ندر من يتكلم في مثل هذه المسائل، لعلك لم تسمع هذا قبل ذلك. كيف تفضي إلى ربك وكان منك ما كان، فلا بد منك من توبة. أعياد المسلمين فيها اجتماع وصلة الأرحام وتوسعة على العيال والأولاد، وفيها اجتماع على الطاعة، وفيها التهنئة ولبس الجديد وإظهار للفرح. الغريب أن الإعلام العالمي الكاذب موت أعياد المسلمين. أنا بجي البلد هنا يوم العيد الناس نايمة في دورها، خلاص قول عيد ده خلاص احنا فطرنا الحمد لله، يوم الاضحى برضو يعني عيد خلاص يعني ما احنا عرفنا انه عيد. ولما نجي نتكلم عن شم النسيم هذا عيد لاهل الكفر. ماذا فيه؟ ماذا في هذا العيد الكافر؟ اظهار للفرحه عجيب، اظهار لشعائر الكفر لا مباراه له، والواجب اظهار اعياد المسلمين والفرح بها والجمع لها والالتقاء في المساجد والالتقاء في المصلى في العيد والالتقاء في البيوت وصلة الارحام واظهار الفرح واظهار الفرح. حتى انها صارت على غير العاده، فقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم اللعب للحبشه بالحراب في المسجد يوم العيد، وهذا اظهار الفرح، اظهار للفرح وجمع المسلمين على شيء يفرحون به. حتى ان عائشه كانت تضع وجهها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر للاعب الحبشة في يوم العيد. ودخل أبو بكر يوما منزل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاريتان تغنيان فنهرهما، قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد، فإن اليوم عيد، وحتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. هتقول ما أنت لسه جاي لهو وتعملنا حفلة وإزاعة ونقل أغاني وساخة، أقول لك لا، ليس هذا المعنى. وجد وكر جاريتان، يبقى الحكم الاول انها جاريه لم تبلغ الحلم، الجاريه التي لم تبلغ لسه عيله صغيره جائز تغني وتنشد، انهما جاريتان ادي اول شرط. الشرط الثاني واليوم عيد، يبقى لا يصلح هذا الا مع الجواري وفي يوم العيد، يعني في الافراح والليالي الملاح لا يجوز مطلقا الا للجواري وفي يوم العيد، وهذان شرطان اكيدان لهذه المساله. ومن تجاوز يتجاوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ماذا نفعل لك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج الترمذي وأبي داود عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال إن وراءكم أيام صب القابض فيها على دينه كالقبض على الجمر، وإن أجر أحدهم أجر 50 رجلا، أجر 50 رجلا. قالوا يا رسول الله منهم؟ قال بل 50 رجلا يعملون بأعمالكم. أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، الذي يقبض على دينه في مثل هذه الأيام المباح فيها الكفر المباح فيها الفسق وحده يكون شاذا بين العالمين، إن موجد يحتذى به من دون الناس كالقابض على الجمر، أجره ك50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له. وأيضا في الحديث الآخر بينما أنا على الحوض إذ أناس يزادان عنه، النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يتهيأ لأن يسقي أصحابه وأمته الشربة الهنيئة التي لن يظمأ بعدها أبدا بعد هجير الصراط وتعبه، يلقاهم بالجائزة في نهاية الصراط وحوضه على نهاية الصراط صلى الله عليه وسلم يملأ الكيزان ويقول هلموا إلي، فإذا الملائكة على أناس يزدان يدفعهما إلى النار، فقل لما يا أخي هذه أمتي هؤلاء أصحابي، يقول الملك إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قضية واضحة جدا، لما تبدل في كل موقف من مواقف حياتك اسأل ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. والنص الحاكم في الآية 115 في سورة النساء ارجع لها لما تروح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الله أكبر، يشاقق يخالف من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، متشبه بقوم حشر معهم نوله ما تولى، أي تولى اليهود والنصارى نوله ما تولى كان معهم، ونصله جهنم، ونصله جهنم، يشاقق الرسول من بعد بتبع الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، لا يمشي مع الهدى أصحاب الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ترك صراط المنعم عليهم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، تشبه دين في كل موقف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عيد الفطر وعيد الأضحى جاءوا تتمة أو جاء تتمة لعبادات، وعيد أسبوعي وهو الجمعة، عيد أسبوعي هو الجمعة وهو أيضا كله عبادة، فيه خطبة الجمعة وفيه صلاة الجمعة وفيه قراءة سورة الكهف وفيه ساعة إجابة وفيه من سننه الاغتسال ولبس الجديد والتعطر والبكور إلى المسجد يوم العيد. تفهم من هذا الحوار أن العيد الذي يجتمع فيه الناس، كلما رأيت جمعا فهذا العيد. لو عندك فرح وأهلك الجمع يقول لك ده يوم عيد. ليه عيد؟ لأنهم اتجمعوا، فهذا جمع. يعني كما قال موسى لفرعون موعدكم يوم الزينة، فيوم الزينة كان لآل فرعون عيد، يجتمعون في مكان، فاجتماع الناس في مكان يوم عيد. انظر لعيدنا أهل الإسلام، تمشي في الشوارع فهي خالية، تطرق البيوت ليس في استعداد الاستقبال، يقول لك الله هو لسه موضة قديمة، كل سنة طيبين وده موضة قديمة الكلام ده، خلاص ما عيد يعني، خلاص الموضوع انتهى، انتهت القضية. سلبوا منا كل قيمة، سلبوا منا الشعائر وشعائرنا، وانصعنا لهم لقوة الإعلام الكافر، فأقوى إعلام في الأرض هو إعلام الكفار. انظر لعيد الكريسماس وعيد رأس السنة الميلادية، صخب وصخب وصخب، وابتليت بعض بلاد المسلمين لا كلها بأن تحتفل بهذا العيد أقوى من احتفال دول الكفر. اذهب لشارع الهرم أو أحلافات عند الأهرامات، انظر للكاميرا وهي تجول في الشوارع وترصد الناس في احتفالهم بعيد عيد الميلاد، ما لكم وما لعيد الميلاد؟ ما لكم؟ نصارى أنتم؟ يهود؟ لزاعة والمزعين وانشراح عجيب وغريب واستعداد رهيب. واسمع الصحف كيف يقول لك استعدت الفنادق الليلية للاحتفال بليلة عيد الميلاد، استعدت وزارة الإعلام للتمثيليات وإلى آخره لعيد الميلاد. من أنتم؟ نصارى؟ أأنتم نصارى؟ لا تدخلوا مدخل أعدائي، ولا تلبسوا ملبس أعدائي، ولا تطعموا مطعم أعدائي، فتكونون أعدائي كما هم أعدائي. أين هذا أيها الإخوان؟ دول بكاملها تتشبه باليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أحفزك، قارن بين عيد الأضحى أو عيد الفطر وعيد الكريسماس، هل نفس الاهتمام؟ هل نفس القوة الإعلامية؟ حناني، لم تجد هذا أبدا، والله لم تجد هذا أبدا. العيد المصيبة الذي وقع فيه الجميع وهو عيد شم النسيم، كل الأمة كبير وصغير عالم وجاهل وقع في هذه المصيبة، ما هو عيد شم النسيم؟ هذا عيد فرعون كافر والتقطه النصارى، والاحتفال به رضا بدين النصارى. ولذلك هذا العيد دائما يكون في يوم الاثنين، ويكون بعد معصية وهو عيد القيامة، أي عيد قيامة الله تعالى بعد أن شنقه اليهود وقتلوه، فده في يوم الجمعة، صلبوه يوم الجمعة فمات، فمات يومين، وفي اليوم الثالث قام وصعد إلى عرشه في السماء، وده يوم الأحد. وبعد قبل هذا العيد صيام 40 يوما، لا يأكلون لحما أو شيئا فيه روح أو شيء نزل مما فيه روح كاللبن والبيض وامثال هذه، إما فيه روح أو نزل مما فيه روح، عبادة باطلة ورهبانية ما كتبناها عليهم، إنها اختراع من اختراعهم. معنى أن تهنئ النصارى في هذا العيد أنك تسلم أن الله قد مات ثم قام في يوم الأحد وصعد على عرشه، هذا إقرار منك بهذه العبادة، وهذا كفر بواح مخرج من الملة. الله حي لا يموت. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من قال له عيد سعيد فقد كفر بالله إجماعا، لأنه يرضى هذه الشعيرة وفي غاية القناعة أن الله قد مات وصعد على عرشه قام. وذلك بيسموه عيد القيامة المجيد، عيد القيامة المجيد يعني قيامة الرب بعد أن قتلوه، بعد أن صلبوه. وهذا احتفال منك معناه أنك كفرت بالآية، وما قتلوه وما صلبوه. طب ما أنت بتقول ده قتلوه وصلبوه، بدينك بتهنيهم وتبعت كروتات أو تعطوهم هدايا. ولذلك قال ابن نجيم المصري رحمه الله تعالى: من أهدى للكافر بيضة في يوم شم النسيم فقد كفر بالله إجماعا، فمعنى أنه رضى بأعيادهم وسلم له فيها. مسائل خطيرة، مسائل خطيرة، مصائب تقع فيها الأمة ولا يتحدث فيها أحد، برغم هذه الأمة أو هذه البلد على الخصوص فيها من الأئمة. شوف مساجد أوصاف كم إمام، ألوف مؤلفة، وزارة كاملة كلها أئمة، ما منهم حضر المسلمين؟ من نبه؟ أقول قد يكون في هذا اليوم خطر عليك أن تنبه. ابعد شوية عن اليوم، ابعد عنه. الاهتمام المشدود ده هشوفك هتقول ايه؟ لا ما تقولش النهارده، ولكن بين هذا الهدي حتى يكون مذخورا كالقرآن والسنة في صدور الناس وفي أذهانه، إنه من أخطر الأعياد. تجد العامة والخاصة يخرجون بالأبناء والأولاد في الحدائق وفي الحقول وفي المنتزهات، عاوزك تقارن بعيد الأضحى وبيوم شم النسيم، هل المنظر ده هو ده؟ طيب يوم الفطر المبارك بعد الصيام الشديد، قارن يوم الفطر بيوم شم النسيم، هل تخرج الأسر والأبناء والأولاد والناس عن بكرة أبيهم يحتفلون بمظهر العيد، أم أنه شيء ضعيف لا يؤبه له؟ وهذا واضح كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ابتدع الناس بدعة إلا وضاع من سنتهم مثله. ابتدعت بدعة شم النسيم، هنضيع عليك العيد بتاعك الحلال، الحلال المنصوص عليه في الكتاب والسنة. قضية خطيرة جدا، من أخطر القضايا. الإمام الذهبي له كتاب نفيس جدا في هذه المسألة، اسمه نصح الخسيس بعدم اتباع أهل الخميس. شوف الكلام جميل ازاي، نصح الخسيس الذي لا دين له لا ملة له في اتباع أهل الخميس، كتاب رائع جدا، وهو ورقات صغيرة ولكن له معنى. وصدره بمن تشبه بقوم حشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال أقل أحوال هذا الحديث كما قال ابن تيمية أنه حرام، فضلا عن أن يكون كفرا. أين أنت؟ هل أحسستم أن هذا الإسلام غريب في دياره وفي بلاده وبين أبنائه؟ غريب. كم إمام في هذه اللحظة، كم خطيب على المنابر، كم رجل، عد كده، ألوف مؤلفة، من منهم بيّن ووضح ونصح الأمة وحمل روحه على كفه احتسابا لله تعالى؟ لا يجوز أيها الناس أن نشارك الناس في شيء من أعيادهم، لا يجوز. حفلات للصباح، حفلات للصباح، تلفزيون منقول للصباح، على الهواء للصباح، والكاميرا في الطرقات. ايه رايك في شم النسيم؟ انت اولادك معاك؟ انت مبسوط؟ مبسوط؟ طب مبسوط لانه يتابع اليهود والنصارى. تابع الكاميرا في يوم عيد الاضحى وعيد الفطر، بتلاقي واحد اثنين ثلاثة، يعني المسألة سلبت السنة. طالما ابتدعنا بدعة لابد ان يسلب من السنة مثلها، مهما احدثت حدثا تأكد سيضيع منك من السنة مثلها. فاتقوا الله عباد الله، فالمسألة جد خطيرة للغاية. وهذا العيد أجاز رسميا، في هذا اليوم يباح للنصارى أن يأكلوا ما فيه روح، الساعة 12 بالليل ليلة الحد يذبحون ويأكلون اللحم، هذا ما حرمه الله عليهم، ولكن ما حرموه على أنفسهم بدعة، كفر، كفر. قالوا على الله ما لا يعلمون، يأكلون اللحم ليلة، وفي صباح يوم الاثنين يجهزون الفسيخ والملوحة وكل ما هو فيه روح، ويأكلون مثل هذه الأكلات التي فيها روح، التي حرموا أنفسهم منها 40 يوما. يبقى عيد معصية، عيد معصية. أن تشاركهم في هذا العيد معناها أنك تؤمن بأن الله تعالى قتل أو صلب ثم قام في اليوم الثالث وصعد على عرشه. الله كذلك، معنى أن تهنئهم بالعيد أنك تقر بذلك، معنى أن تهديهم البيض أو تبيع لهم البيض أنك تقر بذلك. طيب الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، حبر الأمة وإمامها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يسأله واحد سواك، بيقوله أنا سواك بأحمل الناس بشم النسيم بالجنائل والمصايف وإلى آخره، ما حكمي؟ قال من تشبه بقوم فهو منه، والرسول والقرآن يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن فعلت ذلك فأنت مثله، أنت مثله. قال الرجل يبيع الفسيخ، يبيع الملوحة، يبيع السردين، قال هذا حرام، لا يجوز أن يبيع شيئا في هذا اليوم. ثم سئل رحمه الله تعالى هل يجوز أن أصوم في هذا اليوم؟ قال هذا قد يكون تعظيم له من طريق آخر. تقول أنا أصوم النهاردة عشان ما بجاز يوم، قال هذا تعظيم لليوم، يبقى نوع من الشرك الخفي، خلي بالك من نفسك. ولذلك علماء الأمة هم السراج الذين يضيئون له، لو بعدت عن العلماء من تحاكي؟ من يفتيك؟ من يوضح لك؟ تقول أنا أصوم النهاردة، أقول لك لا، ده تعظيم لليوم، ده تعظيم لليوم، أنت تشابه هؤلاء في مثل هذا، وابعد عن أكلاتهم، ابعد عن المتنزهات في ذلك اليوم. تقول طب العيال أعمل فيهم إيه؟ أقول لك ربنا اللي هيكلمك نشانه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لو شفت ابنك بيقذف في النار تعمل فيه إيه؟ ما هو المصير؟ ماذا تفعل فيه؟ تنقذه من عذاب الله تعالى. بل والآباء يعطون مصاريف لأبنائهم، يعني بالجملة والتفصيل بالزيادة بالزيادة. مسألة في غاية الخطورة. رجل يحمل أولاده، مرة كنت في سفر في ذلك اليوم، وكنت بأعجب، رجل واخد عياله وقعد في الغيط عند ساجية كده، سبحان الله يا مجنون، بيتك أوسع لك، قعد عند ساجية في الغيط وحواليه الماشية وحواليه، قعد أنا بتعجب، قعد تضحك. ما الذي حمل هذا المجنون لأن يفعل هذا الفعل؟ لأنه رأى الأمة تفعل ففعل كما فعل. كما قلت في الدرس الماضي، الذي إذا دخل إنسان قبره فيسأله من ربك، يقول ها ها، من نبيك ها ها، مين انسى جاوب، قال والله مش عارف، أنا كنت بقول زي ما بيقولوا الناس. ثم كانوا بيقولوا إيه؟ دي الأمة، دي الأمة التي تفعل كما يفعل الناس، وعند حساب القبر تقول كما يقول، إن يقول والله مش عارف، يقول لا دريت ولا علمت، احشر محشرهم، اذهب إليه. خطيرة المسألة. فالقبر ستسأل عن دينك وعن نبيك وعن ربك، إن لم تستطع الإجابة هتقول أنا كنت بقول زي ما كانوا بيقولوا، بأحتفل زي ما كانوا بيحتفلوا، أسير كما كانوا يسيرون. أنت بقى من الجماعة الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، هو أنت منهم؟ تعالى لك حساب لوحدك. مسألة في غاية الخطورة إخواني، والموضوع يمتد ساعات بل يمتد الخطب، ولكن أختصره لظروف معينة. ولكن يكفيك أن تعلم أن ذلك كفر بالله العظيم، مجرد أن تشابههم في الفعل. من تشبه بقوم، فسر للحديث أيها العالم، فسره. من تشبه بقوم، مجرد الشبه، إذا كان مجرد الشبه تحشر محشره، فما بالك لو اقتنعت بعيده؟ ما بالك لو هنأته؟ يبقى أنت راضي. إذا كان المتشبه يحشر محشره، فما بالك بالراضي؟ وما بالك بالمعتقد؟ مسألة خطيرة جدا. كما أخرج الترمذي عن أبي هريرة أن جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نظرت أن أذبح إبلا ببوانة. انتبه وركز. قال له تذبح إيه؟ قال له إبل، بلد من البلاد ندرت أذبح فيها إبل. صلى الله عليه قال أفيها صنم يعبد؟ فيها صنم؟ لو فيها صنم يعبد يبقى ينتفي النذر، إنما النذر في الطاعة، هذه معصية. قال لا، ليس فيها صنم يعبد. قال هل هذه الأرض مكان يجعله الكفار عيدا لهم؟ قال لا. قال وفي بنذرك. يبقى مكان العيد، يبقى المحرم في الأعياد الفعل والزمان والمكان. المحرم في الأعياد، وأنا بلخص لك المسألة، الفعل ذاته والزمان والمكان. لا يجوز أن تذهب لأماكن الفسقة والمرزولين الذين يمارسوا الرذائل فيها بحجة أنه عيد، إنه ليس عيد لنا. ومن تشبه بقوم حشر معه. يبقى أصحاب السيارات لا يجوز له، الباعة لا يجوز له. الدليل من كتاب الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا تعاون على الظلم. والكلام في هذه المسألة والله لا ينتهي، يحتاج مجلدات، ولكن حسبي أني بلغت. المصيبة الأخرى عيد العمال. لو أنا سألت اللي قالوا عيد العمال أجازة، وأحلف بالله لن يعرف لما هذا العيد أجازة. أسأل أكبر راس، عيد عمال يعني عيد عمال؟ جاوبوني، فيكم باحث؟ فيكم عالم؟ أم أنت من القوم تحشر محشرهم وتقول كما قال، تقول ها لا أدري أفعل كما يفعلون؟ يقول لك ده يوم أجازة. ليه ده عيد العمال؟ يعني إيه؟ يعني إيه عيد العمال؟ ولا واحد في الأمة يعرف، ولكن لأنهم كلاب جهنم لا يعرفون ما يفعلون، يأخذ أجازة ويقعد ده عيد عمال. يعني إيه عيد عمال يا أمة؟ يا أمة. طيب يقول لك ده عيد عالمي. يعني إيه عيد عالمي؟ تحتفل بأمريكا وأوروبا وإسرائيل والعرب قاطبة والعالم كله، يعني معناه إيه؟ ما معنى هذا العيد؟ خذ خذ واحفظ اوعى تنسى. في سنة 1880 حدثت مظاهرات في العالم كله، لأن جبابرة الأمريكان كان العامل فيهم يعمل 18 ساعة في اليوم مع الأجر الزهيد، قتل بشر في الشغل. فتظاهروا وتنافروا حتى يعطوا للعامل حقه أن يعمل 8 ساعات فقط في اليوم. وانتصر العمال وتحققت رغبتهم، أصار العامل لا يعمل إلا 8 ساعات فقط في 24 ساعة. فتظهروا وفعلوا ذلك عيدا، قد نتخذ يوما عيدا، شوفونا يوم نعملوه عيد. جماعة بقى اللي هو الطابور الخامس والماسونية العالمية، الطعم اللي تحت الأرض، دود الأرض، الدود بتاع الأرض اللي عارف خباياها، قال لهم هنختار لكم يوم. وطبعا أي يوم يصلح، ولكن إحنا اللي نختار لكم يوم. ما هو اليوم؟ قال أول مايو. ليه؟ قال خلاص يأكل أول مايو. والحمر المستنفرة التي فرت من قسورة سلمت ولا تدري لما أول مايو. أنا عاوز حكومات العالم تقول لي المعلومة دي، ما يعرفهاش غير دود الأرض. الطابور الخامس الذين يمشون في الظلام فقط، وبحاثة الإسلام وعلماء. اختارونا يا جماعة يوم، قالوا يوم أول مايو. ليه؟ لأنه يوم كان يعبده الأولمب زمان. لسه هنخش على الدارة الأولمبية والكلام الخطير. احنا عايشين زي البهايم، والله زي البهايم، بل البهايم أحسن، بل هم أضل، صحيح والله يعني. فاختاروا أول مايو ده عيد إله الشجر، عيد إله الشجر اليوناني، عيد وثني. اختاروا للعالم كله عيد، عيدا وثنيا يحصلوا فيه على أجازة ويستمتعون فيه بالراحة. هل في الأمة أحد يدري؟ هل في الأمة علماء يذبون عن هذا الدين؟ هل هناك أناس نظروا أنفسهم لله يسهرون ليل نهار يواصلون البحث عن شركيات وقعت فيها الأمة، عن مصائب وقعت فيها الأمة؟ اسألوا الأدمغة مهما كبر. لماذا أول مايو؟ عيد الشجر. نخش في عيد الأولمب، الدورة الأولمبية، إله الأولمب المشهور على جبال الأولمب في اليونان، وبيسموه الجيمانيزيوم. ومعنى الجيمانيزيوم نسأله وزير الرياض، بيقول ده احنا هنعمل جيمانيزيوم. ليه يا وزير الرياض؟ ده ما لا يحل في بلادنا. يقول لك لا، ما الناس كلها عامله كده. أسأله يعني ايه جيمانيزيوم؟ يعني العاري والمتجرد. أمة في غاية الجهل في آداب العالم وفي لغاته وفي أديانه وفي ملله ونحله، مش عارف احنا عايشين ليه. نأكل كما تأكل البهائم، ونتناكح ونتناثر كالبهائم، ونحيا حياة البهائم، ولنا مدخل البهائم، ليس لنا حساب البهائم، ليس لنا، كان هنيئا لنا. مصيبة، مصائب في غاية الخطورة، أنت تفعلها بدون وعي، بدون فهم، بدون تفكير. تقول ها ها لا أدري، ما عرفش كانوا بيقولوا إيه، إلهك مين؟ والله مش عارف. تسألهم هيقولوا لك، أنا كنت بقول زيهم. طب النبي يقول لك مش عارفه برضه، هو هيقولوا لك، الجماعة هيقولوا لك، هيجاوبوا زي، أنا هجاوب زيهم، أنا أوقع على جوابهم. وتزعمون أنكم موحدون. الدورة الأولمبية وإله الأولمبي المشهور، وجعلوا العالم جميعا يحتفلون بهذا الإله كل 4 سنوات. جماعة بتوع كأس العالم فاكرين ليه كل 4 سنوات؟ كل 2 سنين ايه الإجرة؟ ما كل 10 ايه الإجرة؟ لا، ده لابد يكونوا 4 سنوات. هل سألت ليه 4 سنوات؟ يعني 3 لا يجوز؟ يعني هو تنزيل من لدن الحكيم العليم؟ لا يجوز 3 سنين؟ لا يجوز 5؟ لا يجوز 10؟ لا 4. لأنه عيد إله الأولمب، إله الرياضة، إله الرياضة. يقول لك الدورة الأولمبية، يعني أولمبية يا وزير؟ ما يعرفش. طب ايه هو الاولمبيه يا كابتن يا مدير الفريق؟ يقول لك الدوره الاولمبيه، الدوره الاولمبيه. اقول لك ايه يا حمار بتناهك كما ينهق الناس؟ ما هوش عارف، لا يدري. يبقى دي امه عندها دين بتحافظ عليه؟ اسالكم بالله، دي امه لها دين بتحافظ عليه؟ وده كاس العالم كل 4 سنين، الدوره الاولمبيه الشهيره، عيد الاولمب. ده كان شخص عاري، بطل عضلات كمال اجسام يعني، فبيلعب عاري اللي هو الجيمانيزيوم يعني متجرد، اللي بيمثلها المصارعة والملاكمة والألعاب والحديد والألعاب اللي كلها عورية يعني. كل ده تعبيدا لإله الأولمب، دورة الأولمبية. تلاقي التلفزيون بيجيب لك اليافطة كده، الدورة الأولمبية، كأس العالم الأولمبي، إيه الكلام ده؟ والفانيلات، الدورة الأولمبية، دود الأرض الباطنية، واليهود يزفون إليك مناهج أنت لا تدريها، وهم قد يعني افسدوا عقلك بعده، فلا لا تناقش شيء، عمرك ما ناقشت. لكن اقول لك اطلق لحيتك تقول لي ليه بقى فتحت هنا يعني، فتحت هنا هنا فتح ليه بقى، لفنتها ايه هنا؟ تناقش في النص الرباني، بتناقش، وفي النص الكافر تمشي كالاعمى، كالاعمى، لا تجادل، لا تناقش. ما هذا؟ المصيبة أنك تزعم أنك مسلم، والمصيبة اللي هتجاب لك في القبر يقول لك من ربك، من نبيك، من دينك، هتقول ها ها ها أنا مش عارف. اسأل الناس، وطبعا ده نص انت مسلم بيه وعارفه وحافظه، والجماعة اللي هو عارفه يقوله كل يوم على المنابر، وده هيجاب لك. ما انتش عارف حاجه، ما انتش عارف حاجه نهائي. يبقى ستدخل مدخله، اكلت طعام طعمت طعام الاعداء، ولبست ملابس الاعداء، وتصورت في هيئه وشكل الاعداء، وسكنت مساكن الاعداء، فستدخل مدخل الاعداء انت وراه، انت لهم تبع. قضايا خطيره يا اخواني الكرام، بارك الله فيكم. ولذلك القابض على دينه ينجو ينجو، فالناس ما بين ناج ومكركس ومكربس في النار على الصراط، اللي بينجو واللي بينزل فيها. من أنت؟ من أنت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا أملأ الكيزان هلموا إلي، تعال تفضلوا اشربوا. كان يوم حار جدا، يوم الحساب، والموع على الصراط، يجي الملك حطهم في النار كله. قولوا مالك يا أخي أصحابي؟ قال لا تدري ما بدلوا بعدك. قال أقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وما بدلوا تبديلا. أيها الرجال، دينكم دينكم لماذا تناقش في نصوص الشرع؟ لماذا تناقش؟ والقرآن يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ماشي في سكة الصايعين والفاسدين بتوع الكابوريا بتوع السجائر والقذارة والوساخة والنوادي والفيديو والدش، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم، نوله ما تولى، أي ما تشبه بقوم حشر معهم، هذا معنى التولية. ومع ذلك بتنام يهنأ لك نوم، تبقى مجنون، يبقى مرفوع عنك القلب. بعدما سمعت يطيب لك مطعم يبقى انت مجنون، يرفع عنك القلب. بعدما سمعت كل ذلك تسير تضحك وترفع ولا تبالي، من انت؟ اهذا القرآن نزل في غيرنا؟ اهذه السنة نزلت لأمة ليس في أمتنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أخطر ده أعياد المسلمين، أخطر ده، والاندماج مع المسلمين في أعيادهم من أخطر المسائل، من أخطر المسائل. لو تشبهت بهم في أزيائهم، لو فرحت بهذا اليوم، هذا كفر بواح. ولكن هم النصارى، يعني معناها انت راضي بأن الله تعالى قتلوه أو صلبوه وطلع قاعد عاش بتاعه بعد 3 أيام، ده معنى الكلام انك راضي بهذا الكلام. معنى عيد القيامة يعني القيامة، العيام القيامة المجيد، أن الله تعالى قام من بعد موته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لعنهم الله. مسألة في غاية الخطورة أيها الناس، مسألة في غاية الخطورة. وعيد شمسين من أجل أعيادهم، وهم في غاية الفرح، هم في غاية الفرح والانتشاء لما بيلاقوا المسلمين سابقينهم على الحدائق ويأكلوا فسيخ أنت بتاكل الرسي وروح لي وأنت محروم، أنت محروم، ده أنت صيامك من أكمل صيام ومن أجمل الصيام. ده احنا بنقول لك من المغرب، من الفجر للمغرب وخلاص، وكل ما شئت واشرب ما شئت وافعل ما شئت، يعني حبسك في مدة زمنية. لكن ده محبوس حبس نفسه، هو الذي كتب على نفسه هذا الشقاء، لا يأكل ما فيه روح ولا يأكل ما نازل من روح، لبن او بيض او مشابه. بعض المسلمين يقول لك ما نحوش البيض من جنبعوه للنصارى بشم النسيم، اقول لك ستدخل مدخله انت زيهم. بعد السودان يقول لك اما ظبط العربيه كده عشان شم النسيم نطلع رحلات بينا، اقول لك ستدخل مدخله وتحمل على ما حملوا عليه. لقد اعنت على الكفر، لقد رضيت بعيد الكفر، لقد فعلك هذا يقول ان الله مات ثم قام بعد 3 أيام، اثرت ذلك؟ انك تطعن في دينك، هذا طعن في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن في القرآن. إياك وإياه، إياك وإياه. وقد نزل في أول ما نزل من المفصل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. أين أنت؟ أين أنتم أيها الناس؟ متى تستيقظون؟ متى تستيقظ؟ واعلم انك لو استحللت سنة من سنن الهدى فهي كفر. مجرد استحلالك لأي سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم شاققت وخالفت واتبعت غير سبيل المؤمنين بها كفر. نوله ما تولى، واضح الآية واضحة مش عاوز تفسير، نوله ما تولى. وكما قال في القرآن والذين لا يشهدون الزور، أعياد المشركين، أعياد المشركين، وإذا مروا باللغو مروا كراما. من لهم الكلام ده؟ من لهم هذا الكلام؟